سراس الهوى اللي من محبه كالرجال والشوق واحرق من هيبه كالرجال والشوق واحرق من هيبه والبلا ان الجمر في قلبي مشبه وقلبي شبه بكل ضلع يحتمي به قلبي شبه أسباب الجفا وأكبر مصيبة.